والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ثم أما بعد، تحدثنا في المحاضرة الماضية عن واحد من مصادر علوم القرآن يمثل نضج المدرسة التفسيرية، وتحدثنا أيضا على أن التأليف في التفسير مر بأربع مراحل، وأن جامع البيان عن تأويل آي القرآن يمثل نضج المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التفسير بالمأثور. وتحدثنا عن منهج ابن جرير الطبري ومآخذه ومميزاته، وكنا قد خلفنا بعض الأصدقاء بأن يتكلموا عن كتابين هما غاية النهاية لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري، وكتاب طبقات القراء للإمام الذهبي، وهما يدخلان ضمن سلسلة التراجم المتخصصة، ويمثلان كتب التي تترجم لمشاهير القراء. فأخونا عبد الباسط سيحدثنا بداية عن غاية النهاية، لكن أرجو أن تتنبهوا لأمر. أنا أشرح بعض المصادر، وأحيانا أقيدها فيما يعطى لكم من محاضرات، بقيتها أيضا الذي يتحدث فيه بعض الزملاء هو مقرر عليكم أيضا، يعني وارد جدا. أنا لم أتحدث عن إنبار والي القفتي، ولكن تحدث عنه مثلا أخونا الشيخ أشرف، ولم أتحدث تفصيلا عن بغية الوعاه، وإنما تحدث عنه أخونا إسلام وأنجيك تخلف، والبلغة تحدثت عنه أختنا إنجي، واعتذر أخونا محمد إرجى لأنه سيقع في التكرار. هذه الكتب هي أيضا داخلة ضمن ما هو مقرر عليكم. أنا أقول هذا حتى تعذروني إذا جاء سؤال فيها، وحتى تهتموا وتكترسوا بالأمر. لا، ليس معنى أنني لم أتناول مثلا كتاب غاية النهاية وتحدث عنه مثلا أخونا عبد الباسط أو أخونا عمرو، يبقى هو خارج المقرر. لا، بل هو داخل في المقرر، وإنما الغرض من هذه المادة هو فتح أذهانكم إلى المصادر المتخصصة في هذه النوعية بالذات. فمثلا أنا أتحدث معكم بعد قليل عن كتاب من كتب الوجوه والنظائر، وهو مثلا كتاب الوجوه والنظائر لهارون بن موسى الأعور المتوفى نحو 170 هجرية، فهو فاتحة لمصادر أخرى، منها ما لم نتعرض له ولم نتعرض له في هذا الجزء الوجيز المقسوم لنا، ومنها ما سيتحدث عنه بعضكم. فالذي سيتحدث عنه بعضكم هو داخل أيضا في المقرر، فتنبهوا لذلك. كذلك أنا سأتحدث مثلا عن كتاب المحتسب في تبيين وجوه الاختراط الشواذ لابن جني. هل معنى ذلك أنه لا يوجد كتاب في القراءات الشواذ غير المحتسب؟ لا، يوجد، لكن أنا أضرب لكم مثالا ظاهرا، إما أن يكون مثالا مكتملا ناضجا، وإما أن يكون مثالا يعد أول ما صنف في هذا الفن. فانتبهوا بالله عليكم، والغرض الذي أهدف إليه هو أن تتفتح أذهانكم إلى هذه النوعية المتخصصة من المصادر. أخونا الأستاذ عبد الباسط يتحدث عن غاية النهاية. لماذا؟ أنت مكلف، يعني هذا أصلا أنت منتظم ولا منتسب؟ منتسب؟ منتظم. هذه تكليفات، يعني أصلا المادة مقسمة إلى قسمين، ليس بالتساوي بطبيعة الحال، جزء يخص الامتحان التحريري وجزء يخص تفاعل الطالب. دخلنا في شيء آخر. طيب أخونا الأستاذ عم سيجلس مجلسي هذا ويتحدث عن غاية النهاية، فليتفضل. وضع تكليف آخر إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عرض سريع لكتاب ابن الجزري، الإمام ابن الجزري محمد شمس الدين، وكتابه غاية النهاية. أنبدأ الأول بابن الجزري، نعرج عليه تعريجة سريعة، نعرف به وسيرتي وحياتي إلى آخره، ثم بعد ذلك غاية النهاية. بداية ابن الجزري نسبه هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف أبو الخير شمس الدين الدمشقي الشيرازي الشافعي. لقبه ابن العماد في بغية الطلب بمقرئ الممالك الإسلامية. ابن العديم بمقرئ الممالك الإسلامية. ابن العماد مقرئ الممالك الإسلامية. وهنعرف ليه خد اللقب ده، لماذا لقب بهذا اللقب في سيرته. هو دمشقي لأنه عاش في دمشق، ولد وعاش ونشأ في دمشق. وشيرازي لأنه أنهى حياته وتوفي ودفن في شيراز. أما ابن الجزري فإنما سمي بالجزري لأنه نسب إلى مكان أو إلى جزيرة كانت تسمى قديم بجزيرة ابن عمر. ولما دخلت أو بحثت في معجم البلدان ليقود، وجدت أن جزيرة كما قال أن جزيرة ابن عمر فوق الموصل، يقصد يعني في الخريطة، بمسافة 3 أيام. فلما دخلت على الإنترنت وحاولت أبحث عن موقع الجزيرة حاليا، وجدتها تقع في داخل الحدود التركية في الجزء الكردي من تركيا، ويسمونها الآن بالجزيرة. هي مدينة عظيمة، مدينة كبيرة الآن، لكن الوصف ياقوت قال إنها جزيرة محاطة بالماء من 4 جهات في وسط نهر دجلة. فربما اندثرت الجزيرة أو لازالت موجودة وسميت المدينة باسمها. على أي حال، هي نسبته إلى هذه الجزيرة، وكانت طبعا عربية في هذا الوقت. أبوه كان منها، ثم ارتحل وكان تاجرا، وارتحل قبل أن يولد. أظل يدعو الله عز وجل لولده بأن يرزقه ولدا مدة 40 سنة، حتى رزقه الله بمحمد ابن الجزري ورزق به في دمشق. ولد ابن الجزري في ليلة السبت 25 رمضان سنة 751 من الهجرة، وبدأ يصلي بالناس. أنهى القرآن بعد 5 في سن 5، وبدأ يصلي بالناس وهو في سن 6 سنة 765 هجرية. أخذ القراءات جمعا وإفرادا، الجمع معناه انه انه يقرا الايه الواحده بعده يقراها بقراءه او بروايه ويرجع يعيدها تاني بالروايه الثانيه ويرجع يعيدها ثالث بروايه حتى ينهي العشره. والافراد ان يقرا كل روايه مفرده عن الاخرى ختمه كامله. نعم القران كاملا من الفاتحه الى الناس، من بدايه الفاتحه الى خاتمه الناس، ختمة كاملة برواية واحدة، ثم يرجع ويختم ختمة أخرى برواية أخرى، وهكذا حتى يتم الروايات كلها. أخذ هذه القراءة بهاتين الطريقتين جمعا وإفرادا في بداية أمر عن مشايخ عصره وبلده، ثم لما كان يرتحل إلى بلدان المسلمين كان يحرص على أنه يأخذ نفس القراءات بنفس الطريقة على باقي على المشايخ المشهورين في هذه البلدان. أخذ الفقه عن كثير من المشاهير منهم، طبعا أنا شغل الفقه فأنا أقوم دول مهتم بيهم، منهم الإسناوي معروف طبعا لأن الشافعية، ومنهم ابن كثير، ومنهم البلقيني سراج الدين، كثير من الشافعية الكبار، وأذن له بالإفتاء والتدريس ابن كثير ابن العماد، ابن العماد ابن كثير المشهور. وهنا هقف حتة مشكلة شوية، لأنه لما بعد كده بيصف السيوطي وابن حجر، ابن حجر طبعا كان معاصر له وربما يعني يكاد يكون أعلى منه طبقة يسيرة، لكن لما وضعوا السيوطي طبعا تحته وصفاه بأنه قليل البضاعة في الفقه. فأنا مش عارف أوفق ما بين كلمتهم قليل البضاعة في الفقه وإذن ابن كثير له بالإفتاء والتدريس، لكن ربما يكون ابن كثير قد أذن له بالإفتاء والتدريس في الفقه مثلا أو في الحديث مثلا. وغرض قليل البضاعة في الفقه أنه لم يؤلف فيه، يعني يؤلف. ليس الغرض أنه لا يستطيع. ما ورد على ما دي مشكلة علي لأنه تولى القضاء. وليكن القضاء شيء والتأليف في العلم شيء. فاهم؟ لا من عارف. تولى في دمشق البلد اللي هو كان فيها القضاء سنة 793، وبجانبها ابتنى مدرسة للقرآن سماها دار القرآن، لغاية حتى أوذي انتقل هو إلى طبعا كانت دمشق وشمال إفريقيا كانوا تابعين في هذا الوقت لدولة المماليك. حصلت له مشكلة مع السلطان المملوكي أيتمش، أنا مش عارف إذا كنت نوم بنط الاسم صح ولا غلط. كان السلطان ده كان عدا على أموال الناس، وهو واسمه برضه قطلبك، عدا على أموال الناس وكان منهم ابن الجزري، فهرب من خد البحر من اسكندرية وسافر إلى الروم. والروم في مصطلح الناس قديما كان يطلق على الترك، على الدولة العثمانية. التقى بالسلطان بايزيد الأول، وهو يطلق عليه في المصادر العربية أبو يزيد أو أبي يزيد، سلطان أبي يزيد، وده فعلا دي الترجمة العربية لبايزيد. بايزيد هو التركي لأبي يزيد. طيب خلاص أنا خلصت. الغرض من المادة هو الكتاب، الغرض مع التعريف اليسير بالمؤلف. طيب أنا هخلص سريعا. حصلت المشكلة مع ما بين بايزيد وتيمور لينك السلطان المغولي، وتيمور لينك قتله، فلما قتله انتقل ابن الجزري لتيمور لينك، وتيمور لينك أكرمه في سمرقند، وبعدين انتقل بعد وفاة تيمور لينك لاسمها ديت لشيراز، وفيها استقر مع بعض الرحلات من حان لآخر حتى توفي في شيراز. حاشية هنا بسيطة، معلش هنا التنبيه اللي الدكتور أيمن فؤاد سيد لما ذكر لنا وغيره أنه ذكر في ترجمة المؤلف ذكر الحالة السياسية غير مهم إلا في مثل هذه المواضع اللي ليها تأثير مباشر على الإمام. يعني هنا الإمام انتقل من الدولة العرب من الدولة المملوكية للدولة العثمانية للدولة المغولية، كل ده بسبب التغيرات السياسية، لكن في غير ذلك ملوش أي تأثير فيه. كان إمام في القراءات طبعا وليه باع في الحديث، وزي ما قلنا قليل البضاعة قليل التأليف في الفقه، ويبدو أن له كان أنها أنه كانت له نزعة صوفية. لقيت في ترجمة واحد اسمه زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ تقي الدين الحنبلي أنه ألبسه الخرقة، والخرقة طبعا مصطلح صوفي يعني المبايعة، أو أنه دخل في صحبة الشيخ. مؤلفاته أغلبها في القراءات والتجويد. والسيوطي وصف انه وصف النشر بانه لم يصنف مثله، وليه في الحديث وليه في التصوف وليه في التراجم، منها كتابنا ده وكتاب التاني اللي هو اسنى المطالب في مناقب علي ابن ابي طالب، وليه في النحو وغيره. في خطا هنا وقع لواحد من اللي ترجمه لي، اسمها الدكتوره فاطمه عنيزان في العراق، ان هي لما ذكرت ترجمته عملت عليه ترجمة في مجلة ما في جامعة بغداد، خلطت ما بينه وما بين ابنه اللي هو أحمد ابن محمد ابن محمد إلى آخره، لأن هو قارئ وابنه قارئ، وإيه اللي هو ابن الناظم، اللي هو ابن الناظم، والناظم بالمناسبة ترجمه ترجم لابني في الغاية، خطأ فادح، خلطت في اسمه وخلطت ونسبت كتب لابنه وهي له، وخلطت في تاريخ الوفاة وذكرت أنه اختلاف في تاريخ وفاتي وتاريخ ميلادي. المهم الترجمة كلها غلط على وضح. المهم الكتاب عشان ما الدكتور ما الكتاب الاسم المشهور به غاية النهاية في طبقات القراء، وهذا ليس الاسم الذي سماه إياه ابن الجزري، إنما الاسم الذي سماه إياه ابن الجزري هو غاية النهاية في أسماء رجال القراءات أولي الرواية. هذا بالاسم ده، هو ده الاسم المكتوب على طرة الكتاب على صفحة العنوان بخط المؤلف، غاية النهاية في أسماء رجال القراءات أولي الرواية. وأتى في نهاية الكتاب في نسخة أخرى ذكر وزاد والدراية، يعني غاية النهاية في أسماء رجال القراءات أولي الرواية والدراية، والسيوط سماه غايات النهاية، غايات النهايات في أسماء رجال القراءات. المهم أنه ليس الاسم الذي هو شائع الآن. أول مرة طبع الكتاب كان بعناية المستشرق الأستاذ جودهلف برغستراسر في سنة 1932، مات قبل أن يتمه فأتمه بعده، وعهد به للشيخ علي الضباع وأتمه وصدر في مكتبة الخنجي. وبعد كين زي ما الدكتور ذكر المرة اللي فاتت أن الدكتور علي عمر عهد به إليه فأصدره نفس الإصدار تقريبا بعدد صف، ودار الكتب العلمية في بيروت أصدرت نفس الإصدار بعدد صف. آخر نشرة وقفت أو في وفي نشرة تانية ذكروا إن هي ذكر أصدرت في دار الصحابة في طنطا، ثلاث مجلدات برضو المحقق قال إن هي نفس الأخطاء. آخر نشرة وقفت عليها كانت السنة اللي فاتت سنة 2017، وهي الوحيدة اللي صدرت، طبعا محقق بعضه في جامعة أم القرى في السعودية. النشرة الأخيرة اللي وقفت عليها وهي الوحيدة التي سماها محققها باسمي الحقيقي غاية النهاية، كانت السنة اللي فاتت 2017 في دار اللؤلؤة، في لها فرع هنا في القاهرة وفي المنصورة. المحقق اسمه أبو إبراهيم عمرو ابن عبد الله، هو مصري طبعا، وذكر في مقدمة الكتاب وعلى صفحة العنوان أنه اعتمد على سبعة نسخ خطية، منها نسخة بخط المؤلف. وأنا أشكك في مش أشكك هي النسخة يقول أنها في الخزانة المحمودية في المدينة المنورة المدينة النبوية، ولما حبيت أطابق ما بين الصفحة الأولى اللي هو مصورها في الكتاب مع أول النص المحقق، لقيت إنه لم يعتمد نسخة المصنف كأصل، يعني أو نسخة المصنف فيها في أولها قال بسم الله الرحمن الرحيم قال كاتبه محمد بن الجزري، لكن النسخة اللي اعتمد عليها وأثبتها في الأصل يقول شيخنا الإمام العلامة مش عارف إيه إلى آخره، وأثبت نفس الكلام اللي فيه بقية النسخ. فظني والله أعلم، وده محتاجة مراجعة بقى ومحتاجة صبر للنسخة كاملة، إنه خد شغل بتاع برغستراسر وخده كوبي وبيست مع بعض التعليقات التي أثقلت الكتاب. الكتاب طبعا في أربع مجلدات، كل مجلد 800 وشوية صفحة، والمحقق يبدو ان هو انتهج نهج اهل نهج المحدثين في انه بيطيل في الهامش رقم واحد، رقم اثنين بيذكر اراء ائمه الجرح والتعديل في اهل القراءات، وده طبعا خطا لانه اهل الجرح والتعديل كانوا يحكمون على على على على, على, على, على, على, على الامام او على الشخص من الوجهه من وجهه نظر حديثيه ليست القرآن أو يعني ليست القرائية الإقرائية، لأنه طبعا كما تعلمون قد يكون الإمام ضعيفا في الحديث لكنه إمام في القراءات والقراءات. الشاهد انه الامام ابتدأ تأليف الاصل اللي هو سماه نهاية الدرايات في اسماء رجال القراءات اللي هو اختصر منه كتابنا هذا في سنة 72 انتهى منه سنة 774. بدأ في الاختصار اللي هو الكتاب اللي معانا سنة 783 انتهى سنة 795، لكنه أضاف بعد ذلك تراجم لناس توفوا بعد هذا التاريخ، مما يدل لأن الإمام كان دايما شغال بيزيد على الكتاب ولا يتركه. الترجمة الأخيرة اللي ذكرها أو الآخر تاريخ ذكره كان سنة 828 وهو توفي 33، يعني قبل وفاته بخمس سنوات تقريبا أو ستة. في تراجم من الغريب بقى، وده من غريب الشغل المحققين انهم لم يحذفوها، تراجم اضيفت لكتاب الغاية بعد وفاة المصنف، منها ترجمة المصنف نفسه، منها ترجمة الامام نفسه، ودي طبعا خطأ وقع لبرضه دكتور عراقي في جامعة التكريت، قال ان المؤلف ترجم لنفسه في كتابه، وده ده غلط، لانه الترجمة بدأت بشيخنا محمد إلى آخره، شيخنا الإمام القارئ العلامة، فده يدل أنه أحد التلاميذ أضافها. زاد أن بنت المصنف سلمة بنت محمد بن محمد أضافت ترجمة لتلميذ من تلاميذ المصنف في الكتاب، وده طبعا خطأ تحقيقي المفروض يحذف من أصل الكتاب على قد ما نقدر الواحد يوصل للنص اللي المحقق وصله. أصل كتابه أو المصادر التي اعتمد عليها في كتابه في الأساس الكتابين بتوع أبي عمرو الداني والذهبي، كتاب طبقات القراء لأبي عمرو الداني وهو مفقود الآن، ومعرفة القراء الكبار للذهبي، ضمنهما كاملين في كتابه. لكن المشكلة هنا إنه لما وقعت إليه نسخة طبقات القراء الكبار للذهبي، وقعت إليه النسخة الأولى، ليست النشرة الأخيرة التي أصدرها الذهبي في نهاية حياته. وده طبعا ده على حسب كلام المحقق، وعلى حسب كلام برضو الدكتور أحمد خان اللي هو محقق النشرة الأخيرة، ذكر أنه لم تصل إلى ابن الجزري النسخة الأخيرة التي بيضها الذهبي. ابن الجزري زاد يقول في مقدمة كتابه أنه زاد ضعف ما في أبي عمرو الداني، ما عند أبي عمرو الداني والذهبي، بالمقارنة ما بين كتاب الذهبي اللي هو الموجود معانا، وما بين الأرقام اللي المحقق الدكتور أحمد خان عملها، والأرقام اللي صاحب المحقق عملها، لقيت إنه لم يزد ضعف واحد بس، إنما زاد ضعفي أو ثلاثة أضعاف كمان. يعني ابن الذهبي أرقام آخر رقم في عنده 1244 ترجمة، في حين إن ابن الجزري ترجمات عنده وصلت ل 3955 ترجمة. أما بقى المميز أو العيوب اللي ممكن نقولها على العيوب الترتيب، ما أنا لسه يعني كما في النوع في الطبقات، ترتيب للطبقات كانت لسه هذه بس ماشي نقولها. الترتيب الأول، أولا الإمام ابن الجزري انتهج في كتابه نهج الاختصار، وده طبعا لا شيء فيه، لأنه هو أصلا كتاب مختصر من كتابه الأم، حتى كان بعض التراجم قد يترجم نص سطر ممكن سطر. التراجم اللي كان بيفرد فيها كان بيذكر فيها تاريخ الوفاة وتاريخ الولادة، وأهم العناصر التي كان يهتم بها من أخذ عنه القراءة ومن قرأ عليه، يعني من أخذ عنه ومن أخذ منه الشيخ والتلميذ. التزم في كتابه الترتيب الهجائي الدقيق الألف باء، يعني أحمد بن إبراهيم قبل أحمد بن أحمد وهكذا، والتزم في طريقة ترتيبه برضو طريقة جميلة، طريقة أنا أول مرة أشوفها، طريقة غريبة، إنه ذكر الأول الأسماء، يعني أحمد وإبراهيم وأبان إلى آخره، ثم ثنى بالكنى التي تبدأ بالحرف، يعني هو بدأ بأحمد وحتى انتهى إلى مثلا أبي اللي هو ألف باء ياء أو أيا كان، ثم يقول الكنى من الألف، يبقى أبو إبراهيم، أبو أحمد، أبو أبان إلى آخره، ثم ثلث بالأنساب والألقاب، يعني الأبري مثلا ولا الإبراهيمي ولا أيا كان، ثم ينهي بالأبناء من هذا الحرف، ابن إبراهيم أو ابن أبان أو ابن أحمد، ودي طريقة مريحة فعلا، لان هي بتخرجنا من الاشكال الموجود حاليا، هل ندخل في الفهرسه والتكشيف، هل ندخل الابن ابن وابو في التكشيف ولا لا. فعلا احسن انا افصلهم كلهم واقول ان هو ده قسم ال قسم الالقاب قسم الانساب الى اخره. مما يؤخذ عليه بقى بعض التصحيف والتحريف او الغلط والوهم كمان في بعض في الاسماء والتواريخ وغيرها، وصفه لبعض. طبعا الكلام ده ده على لسان المحققين بتوع الكتاب. وصفه لبعض القراء الكبار بالجهاله مع ان هم معروفين مشهورين، منها تكرار بعض التراجم، حتى انه المحقق الاخير حصر المترجمين في 96 ترجمه، ترجم لهم في 207 مواضع. مميزاته اخيرا بقى عشان اختم، انه ضمن ثنايا كتاب كتبا هي مفقوده. يعني الدكتور الجبوري خلف الجبوري ذكر انه ذكر في كتابه الغايه 309 كتاب او 300، يعني ما يربو على 300 كتاب موجودين داخل المصنف. اهم كتاب مفقود اللي هو كتاب ابو عمرو الداني، وده تقريبا انا قرات على النت انه في اوراق وصلت منه لبعض المحققين. اخر المميزه المهمه فيه برضه انه اوسع واشمل كتاب في طبقات القراء وصل اليه. ده نهايه كلامي. المراجع بتاعه الكلام ده كان من طبقات المفسرين للداودي والضوء اللامع وطبقات الحفاظ للسيوطي، معجم المؤسس لابن حجر، وكنوز الذهب في تاريخ حلب سبط بن العجمي، وشقائق النعمانيه لتشكوب رزاله. انا طول جزاك الله خير. انا عايز اقول لكم استاذ عمرو جزاك الله خير، افاضل في هذا الامر اكثر مني يعني. لكن هو هذا فلا جزئيه مهمه، وهو اصلا منهج علمي مبكر تبعه الاوائل، وهو انه كان يذكر المظان التي نقل عنها الترجمه برموز اختزلها في مقدمه كل ترجمه. للأسف اللي ما عرفهاش هي لها أصلا صاد وجيم وحاء وطاء في أول كل ترجمة، وربما يلتبس عليه. أنا أعلم متى كتبها، لكن هي من صربعتي لك قلتها. في سؤال مرة أنت عايز تسأله؟ وكان من أول المراجع أنت غير المصادر او حاجه، في مراجع مثلا مقالات اما هي المرجعين دول بس مش مفيدين، لان هما الاثنين غلطوا. طيب بالنسبه لقول ابن حجر عن الجزر ان هو كان قليل البضاعه في الفقه، ابن حجر السيوطي. طيب هو اصلا اظن السيوط خدم ابن حجر. ايه السيوط خدم ابن حجر طب 52 اول. يعني هو الاجاز في الـ في الـ في الفقه ابن كثير هو اصلا محدث. نعم. فكذلك الجزري له باع في القراءات وباع في الحديث، فانا اقصد ان ابن حجر بيتكلم من منطلقه هو، ان ابن حجر يعتبر من ربما متوسع ربما جيد ان شاء الله. طبعا طبقات القراء بتاع ابو عمرو الداني يستحق ان هو حد يتولاه ويجمعه من بطون كلام الرجل، لا سيما ان ابن الجزري كان ينص، فعلى الاقل ما نص فيه أنه نقله من أبي عمرو الداني يوضع، فنعلم عدد التراجم التي ترجمها، لأنه ذكر أنه ضمن كتابه هذا كتاب أبي عمرو الداني وكتاب الإمام الذهبي. كتاب الإمام الذهبي موجود أمامنا، فأبو عمرو الداني هو المفقود، فيستحق أن يجمع مع ما وقف عليه من ورقات أشك فيها. يعني كذلك الكتاب الكبير نهاية الإدراك، هذا أصلا مما يستحق أن يبحث عنه، لأن حينما يوجد الكتاب الأم أمامك ويوجد المختصر، فالأولى بالاهتمام به وبإخراجه الكتاب الأم، ووقوفك على الكتاب الأم مع المختصر يوقفك أنت أيضا على منهج المؤلف في الاختزال. كيف اختزل؟ هل هو اختزل تراجم كاملة ظنا منه أن هذا الرجل يغلب عليه جانب اللغة أو جانب الحديث أو جانب الفقه فحذفه كما فعل الذهبي في معجم شيوخه، أم أنه أبقى التراجم كما هي واختزل مضامينها؟ هذا شيء مهم جدا، ولعل من أسعد اللحظات لي حينما أقف على مسودة مؤلف ما ومبيضته. هذا يوقفني على منهج الرجل في تأليفه للمؤلف، والأسعد من ذلك أن تقف على الكتاب الأم وأن تقف على الكتاب المختصر، فأنت من خلال ذلك تعرف كيف كان يفكر العلماء قديما وكيف كانوا يختزلون مؤلفاتهم. بس سؤال يا دكتور معلش، انا حاسس ان دي مسوده مش مبيضه. اما هي مسوده الكتاب، هي نسخه المحموديه هذه مسوده وليست كامله، وليست يعني المسوده ليست كامله. المسوده نعتبرها اصلا في التحقيق. والله اذا كانت هناك مسوده وكانت هناك مبيضه فاغسل المسوده وابقي واشتغل على المبيضه. لو الاثنين بخط طبعا. لكن اذا لم تقف على مبيضه الرجل فانت تعتمد على المسوده مع الاعتماد على مبيضه غيره، يعني نسخه كتبها اصلا غيره من مبيضته. يعني والبعض يرى ان المسوده هو نمط من انماط التاليف ينبغي ان يخرج، زي ما الدكتور ايمن فؤاد فعل في مسوده المقريزي للخطط المقريزيه. الان اخونا شعبان هيتحدث معنا عن طبقات الذهبي. حضرت انا استمع لك اولا، انا عارف ان احنا حضر. ماشي اتفضل حضرتك. تخصني ولا هو احمد خان قال ان هو اعتمد مولانا على يعني ابن جزري يعتمد على الابراز الثانيه وليست الاولى. الاولى دي تخرجها من الشيخ بشار ومجموعه وشعيب كذا، لكن اللي ما وصل وما وقع تحت يدي ابن الجزري هو الابراز الثانيه الاخيره الثانيه ليست لا الثالثه. انتبه لهذه الصفحه حتى توزع اصلا على الشباب. فاضل بسم الله الرحمن الرحيم. هو الكتاب علي صوت، انا عايز الاخت اللي نايمه هناك ديت اللي هي بتغرف احيانا وتغمض اجفانها عايزه تستمع وتصحى. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. ليش يا شيخ اسلام بيقول لك انا صوت في عربي؟ وطبعا ما لي انا اتكلم في حضره استاذنا. ربنا يبارك في حضرتك. انت المفروض ان انا اسكنها بس. ربنا يبارك في حضرتك. يعني شرف لي اتكلم في حضره الاستاذ الدكتور، ربنا يبارك في حضرتك ويحفظه. ويعني فرصه سعيده طبعا هو يصوبني ويقومني ان اخطات وتبجح يوم من الدهر اني تكلمت في حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك الدكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر الاستاذ احمد جزاه الله خيرا ان هو بعث لي. هو الكتاب معانا طبعا كتاب طبقات القراء، يعني ذكر ان عنوان الكتاب طبقات القراء، وذكر ان عنوان الكتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار. ذكر له عنوانين او ذكر عنوانين. فهذا الكتاب المؤلف هو الامام الذهبي، والامام الذهبي هو شمس الدين ابو عبد الله شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، قيل الذهبي، وبعض المحققين قال إنه ابن الذهبي. توفي سنة ذكر في المصادر القديمة بالاثنين الذهبي وابن الذهبي. نعم. حتى ظن بعض الباحثين المحدثين إن ابن الذهبي يقصد ابنه، لكن هو ابنه. هو ابن الذهبي، يعني هو ذكر إنه الذهبي هو ابن الذهبي. نعم. توفي سنة 48 و700. وصف الكتاب، الإمام الذهبي قسم الكتاب إلى 18 طبقة كما في الإبرازة الأولى، و17 طبقة وذيل كما في الإبرازة الثالثة. طبعا الكتاب الدكتور أحمد خان حفظه الله، وتوفي سنة 2000 تقريبا. أحمد خان؟ حفظه الله. ذكر أن الكتاب له ثلاث إبرازات: إبرازة أولى، إبرازة ثانية، وإبرازة ثالثة. الإبرازة الأولى تعتمد عليها دكتور بشار، كما زي دكتور ذكر في المحاضرة الماضية، اعتمد عليها دكتور بشار دكتور شعيب أرناؤوط في إخراج الكتاب بعنوان معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصاب. وذكر أن له إبرازة ثانية اعتمد عليها الإمام ابن الجزري في إخراج أو ضمنها الإمام ابن الجزري كلها في كتابه غاية النهاية. والإبرازة الثالثة التي اعتمد عليها الدكتور أحمد خان في إخراج الكتاب هذه الإبرازة. هو ذكر أن من صنيع الإمام الذهبي أن هو بيتعرض لكتبه بالتغيير والزيادة والحذف والتهذيب والإضافة، وده كان صنيع الإمام الذهبي في أكثر من كتاب، منهم كتاب بتاعنا طبقات القراء، ومنهم أيضا كتاب تاريخ الإسلام. يعني حتى كتاب تاريخ الإسلام الإمام الذهبي تعرض له بالزيادة والنقصان، ألفه مرة سنة 1400 وأعاد النظر فيه سنة 1336، وجدد بعض أقسامه أكثر من مرة. وتاريخ الإسلام أيضا يعني حتى بالنسبة للعنوان، العنوان ذكر بطبقات القراء، طبقات كتابنا الكتاب اللي احنا نتناوله بالعرض طبقات القراء ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. أيضا ذكر أن تاريخ الإسلام الإمام الذهبي كما تعرض له بالحذف والزيادة والتهذيب تعرض لإسمه، فسماه تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير وغير الإسم فيه مرة. وطبقات المشاهير تمام. وأيضا كتاب معجم شيوخ الذهبي له نسختان، له نسخة الأولى نسخت من نسخة المؤلف المكتوبة سنة 38 و700، وتضمنت هذه النسخة 1278 ترجمة، وله نسخة أخرى قرأت على المؤلف. يعني الإمام الذهبي صنيع الإمام الذهبي أنه بيتعرض لكتبه بالتهذيب والزيادة والحسن. ذكر أمثلة على ذلك كتاب بتاعنا اللي هو طبقات القراء في المعرفة وطبقات القراء، وكتاب تاريخ الإسلام، وكتاب معجم شيوخ الذهبي. طيب كما ذكرنا كتاب طبقات القراء له ثلاث إبرازات: الأولى ابتدأها الذهبي بعدما فرغ من كتاب تاريخ الإسلام، فرغ من كتاب تاريخ الإسلام سنة 1400 و700، وفرغ منها عن 1800 و700 أو قبله ببضعة أشهر، وهذه توجد منها أربع نسخ. الإبرازة الثانية التي حفظها لنا ابن الجزري في غاية النهاية ولم يدرك رحمه الله أنه قد اعتمد على نسخة ناقصة من الكتاب، كانت ما بين سنة 25 و700 و29 و700. ذكر الدكتور أحمد خان أن الإبرازة الثالثة الذهبي صنع ذيلا للكتاب قبل أن يخرج هذه الإبرازة، صنع ذيلا للكتاب ثم ضمنها لما أنشأ الكتاب إنشاء جديدة أو إبرازة أخيرة، ضم الذيل إلى الكتاب، وذلك في ربيع الآخر سنة 30 و700. نجد أن عدد التراجم في الإبرازة الثالثة 1266 ترجمة، يعني ضعف حوالي تقريبا، يعني ضعف الإبرازة الأولى 734. يبقى الإبرازة الأولى للكتاب كان فيها الإبرازة الأخيرة كم ترجمة؟ 1266. صلحها من عندك، رقم خطأ عندك. الإبرازة الأخيرة أنا كنت عارف 1265، فهو صحح لي يا أخونا الشعبان الإبرازة الأخيرة 1266. أو ده بالذيل. إيه؟ ده بالذيل. هو الذيل هيدخل ضمن الكتاب؟ نعم، لأنه هو حذف الذيل، هو جعله على الإبرازة الثانية صح؟ هو حذف الطبقة 18 وحط الذيل، وعلمت أنه أعلم أنه دمج الطبقة 17 مع 18 ليس حذفه وإنما هو دمج. نعم. هو اللي أنا شفته في النشرة بتاع الدكتور خان أنه هو وصل عند 1244، وبعدين بدأ بعد كده الذيل من خط الذهبي وخط واحد تاني معاه. بس صحاها كم يا 1266. طيب يبقى الإبرازة الأولى كانت 734، الإبرازة الأخيرة 1264 دي اللي خرج بيها كتاب التحقيق دكتور بشار. الكتاب كما قلنا قسمه الذهبي إلى 18 طبقة كما في الإبرازة الأولى، و17 طبقة والذيل كما في الإبرازة. إيه مفهوم الطبقة؟ مفهوم الطبقة كما قال الدكتور بشار عواد في تحقيقه للكتاب بسير أعلام النبلاء، قال الذهبي لم يراعي إيجاد تقسيم واحد في عدد طبقات في كتبه مثل سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ ومعرفة القراء الكبار وطبقات الشيوخ، بخلاف كتاب تاريخ الإسلام طبقة فيه واضحة، لكن قال لم يلتزم بوحدة زمنية ثابتة للطبقة في جميع كتبه المذكورة. بس عند الذهبي أقلها 10 سنوات، هو مع هو الذهبي بيقول يذهب إلى أن الطبقة تمثل جيل والجيل عنده 25 سنة، لكن في طبقات القراء وصل إن الفرق بين الطبقة 10 سنوات فقط، فدي أدنى أصلاً إيه أدنى مدة زمنية اعتبرها الذهبي اصلا في كتابه. لكن هل هو لم يسير على المفوق يعني؟ طبعا هو من 25 ل 10 سنوات مش يبقى كده اخذ اصلا اخذ الاقران وجعله اصلا ايه طبقتين مختلفتين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة الكتاب، فكرة الكتاب الإمام الذهبي رحمه الله ضم تراجم المقرئين الذين قرأوا على القراء المشهورين بقراءات شهيرة وقرأ عليهم القراء في زمانهم، واستمر الإسناد والروايات تلك لحد حتى عصر الذهبي. تنبهوا لكلمة قراءات شهيرة دي أنا هتكلم عنها في المختصر. قال القراء من الأسلاف الذين لم تتصل قراءتهم إلى العهد الذهبي بما فيهم الصحابة الكبار المشهورين الذين جمعوا القرآن، ممن لم تستمر قراءتهم لم يترجم لهم الذهبي إلا من اشتهر من السابقين بأسانيدهم وكثر الناس الأخذ عنهم. لم يذكر الذهبي القراء المشهورين الذين لم يعرف أساتذتهم ولا من قرأوا عليهم. تمام؟ طبعا في يعني في الطبقه الاولى ذكر سبع تراجم، الثانيه 13، الثالثه 18 ترجمه، الرابعه 26 ترجمه، الخامسه 39، السادسه 69، السابعه 93 ترجمه، الثامنه 85، التاسعه 82، العاشره 81، 11 83، 12 116، 13 127، ال 14 150، 15 89، ال 16 127 ترجمه، ال 17 39، الذيل 25 ترجمه، مجموع تراجم 1266 ترجمه. قلنا مفهوم الطبقة عن الذهبي. مفهوم الطبقة عند الإمام الذهبي كما ذكر الدكتور بشار عواد في تحقيق الكتاب سير أعلام النبلاء، قال في كتب لما نظر مفهوم الطبقة أو حاول عرض مفهوم الطبقة عند الذهبي في الكتب التناول فيها تراجم بالطبقات سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ وطبقات الشيوخ ومعرفة القراء كتابنا، قال الذهبي لم يراعي إيجاد تقسيم واحد في عدد الطبقات ولم يلتزم بوحدة زمنية ثابتة للطبقة في جميع كتبه مع تاريخ الإسلام. في أمر كنت ببحث عليه لكن الوقت لم يسعفني، هو قراءة الإمام الذهبي. أنا على ما أعرف يعني قراءة الشام في هذا الوقت كانت قراءة أبي عمرو تقريبا، دكتور عمرو بن كثير. عمرو بن كثير، نعم. أبو عمرو بن كثير نعم. هو ابن كثير كان قراءة الإمام الشافعي أنا أذكر. ابن كثير مدني لكن أصلا إيه؟ ابن كثير مدني من الشوام. نعم مدني ابن كثير مكة. نعم. المدني هو نافع ربنا يرضى حضرتك. يعني قراءة الشام كان ساعتها ابن كثير وابن كثير وابو عمرو، دي كانت القراءات المشهورة في هذا الوقت. لا يعني حاولت ان انا احقق قراءة الامام الذهبي واعرض هل الدكتور احمد خيان او الدكتور بشار عرضوا الايات اللي ذكرت في هل نفس القراءة لا، لكن الوقت لم يسعني يعني. وانا ربنا يرضى حضرتك ربنا يرضى حضرتك. أنبه بس على خطأ حسابي أنا وقعت فيه، إن الـ الإمام إن الجزري أنا قلت إنه بدأ الصلاة وهو بست سنين، خمس سنين وبدأ ست سنين، وده غلط. أنا ما أعرفش إزاي ده، قلت عن التاريخ كان هو مولود 51 وبدأ صلاة 65، فبدأ يعني بدأ وهو 14 سنة يصلي. أنا شاب بس صلى الله صعبان يعني تناول جانب كبير من طرق العرض الكتاب. فضل ليك يا ولاد، جزاك الله خير، انت بعت لي الكتاب، جزاك الله خير. احنا برضه عايزين نخلي اخونا الاستاذ اسلام كل الكتب اللي ذكرت هذه اصلا في البلديات يرفع على الصفحه ويرفع روابطها بحيث ان هو ايه مثلا احنا نرفع بتاع احمد خان، هنتكلم مثلا عن كتاب المحتسب يرفع المحتسب، في مرجع مهم عن القراءات بالدكتور عبد الراجحي يرفعه كذلك، هي موجوده يعني ارفع كل الحجه حدث على الحاجات اللي مش موجوده قول لي ابعت لك انا النسخه نفسها. دكتور معلش في مشكله بس النت، يعني انا مثلا ما عنديش نت مثلا او بس مش طالب خلاص يبقى تاخدها من جهاز، تجيب فلاش تاخدها من جهاز. هو كده كتعريف المؤلف يعني الذهبي ابتدى من اول ناس اللي عرفه بنفسه، عرف نفسه في معجم المحدثين وكان هضم في تعريفه هضم الحق نفسه في تواضع الأولياء والمخلصين. عرف نفسه أنه هو الذهبي المصنف محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الشيخ عبد الله التركماني الفارقي الدمشقي، وذكر أنه هو جمع تواديف يقال مفيدة والجماعة يتفضلون ويثنون عليه وهو أخبر بنفسه وبنقصه في العلم والعمل. ويترجم له تلميذه تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية وذكر قوله اجتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ بينهم خصوص عموم البزي والبرزالي والذهبي والشيخ الوالد يقصد تقي الدين السبكي لا خامس لهؤلاء في عصرهم ومستزانة أبو عبد الله يقصد الذهبي فبصر لا نظير له وكنز هو الملجأ في نزلت المواضيع وإمام الوجود حفظا وذهب العصر معنا ولفظا وشيخ الجرح والتعديل. أما تلميذه صلاح الدين الصفدي فيقول في الوفي بالوفيات شمس الدين أبو عبد الله الذهبي حافظ الله يجارة ولافظ الله يبارة أدخل الحديث ورجاله ونظر إلى له وأحواله وعرف ترامج الناس وأزال الإبهام في تواريخهم إلى أن قال وقرأت عليه من المغاز منه وقرأت عليه منه المغازي والسنة النبوية إلى آخر أيام الحسن يقصد الحسن بن علي. وجميع يتحدث عن وقرأ عليه بعضا من تاريخ الإسلام. نعم هو هذا يعني هو يقول قرأ عليه المغازي والسير إلى آخر أيام الحسن وجميع الحوادث إلى آخر سنة 700 آخر سنة 700 من الهجرة وتاريخ النبلاء والدول الإسلامية الوسير عن النبلاء. نعم وذكر وطبقات القراء وسماه معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار وتناولته منه أجازني روايته وكتبت عليك بهذه الطبقات فصعد إليها بالسناء إن كنت راقي تجدها سبعة من بعد عشرين كنظم الدر في حصن التصاقي تجلي عنك ظلمة كل جهل به أضحى مقال خفيف ساقي فنور الشمس أحسن ما تراه إذا لاح في السبع الطباقي. طبعا من شيوخه أبو زكريا بن الصرافي وابن أبي الخير وابن عصول بن تيمية والبرزالي والمزي وكان بين الثلاثة النقارة جامع بن طالب الحديث وما لهم من آراء حنبلية ودفاعهم عن المذهب العقدي وكان الذهبي شافعي المذهب الفقهي. من تلاميذ الذهبي تاج الدين السبكي وصلاح الدين الصفدي وابن كثير ومن رجل الحنبلي من مؤلفاته تاريخ الإسلام ووفاة المشهير والإعلام وسير عالم النبلاء وتزكية الحفاظ وديوان الدقل والمعين في طبقات المحدثين وديوان الضعفاء والمتروكين. تعريف الكتاب هو رتب الكتاب على الطبقات فجعل 18 طبقة. الطبقة حسب اللقية بين القراء الكبار بدأ بعصر الصحابة وانتهى بعصره وأدرج الطبقة 17 و18 وجعلهم طبقة واحدة. ورد في متقدمة الكتاب أما بعد فهذا الكتاب فيه معرفة المشهورين من القراء والأعيان والإسناد والإتقان والتقدم في البلدان والطبقات والأزمان. يستنتج من المقدمة إن هو في خاصيتين للمترجم دي. الخاصية الأولى إن هو اتصال إسناد ودوران الإسناد عليه فقراء الصحابة ومن بعدهم هذه لم تتصل قراءاتهم إلى عصر ولم يترجم لهم فيقول في آخر ترجمة الطبقة الأولى فهؤلاء الذين بلغنا انهم حفظوا القرآن في حياه النبي واخذ عنهم من بعدهم عرضا وعليهم دارت اسانيد قراءه الائمه العشره وقد جمع القران غيرهم من الصحابه كمعاذ بن جبل وسائل المولى ابي حذيفه عبد الله بن عمر وعبد بن عامر ولكن لم تتصل بين قراءتهم فلهذا اقتصرت على هؤلاء السبعه اللي هم سيدنا عثمان وعلي وابي بن كعب الى اخره. الخاصية الثانية في المترجم ليهم من هو الشهرة يعني ضمن التراجم المقرئين الذين قرأوا على القراء المشهورين بقراءات شهيرة وقرأ عليهم القراء في زمنهم واستمر الإسناد حتى عصر. بخصوص اسم الكتاب طبقات القراء عن معرفة القراء على طبقات الأعصار ذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء عند حديثه عن حمزة الزيات قد صفت أخبار الإمام حمزة في طبقات القراء وعند حديث عن نفع المدني بعد ذكر بعض أخباره وبيت لأخباره في طبقات القراء وإلى هذا ذهب أحمد خان في تحقيقه للكتاب إلى هذا العنوان في حين يذهب قشاء عواد وصاحباه إلى أن تسمية الذهبي لهذا الكتاب في كتب الأخرى في طبقات القراء من باب التجوز وعدم التزام بالعنوان الحقيقي للكتاب وإنما كثير ما يفعل ذلك قولي في عن تاريخ الإسلام التاريخ الكبير ويوفقهم في ذلك أستاذ طيار ألتي كولاج، وهذا ما نجده في صفحات أغلفة النصف خطية وما أثبته في تلميذ الصفدي السابق الجديد. ومميزات الكتاب: اتسم الكتاب بالإيجاز والاقتصار على المعلومات المتعلقة بالقراءة والقراء، جمع الذهبي بميزتين لم تجتمع في أبزاز القلائل، هو يجمع بين جانب إحاطة الواسعة بالتاريخ والمعرفة الواسعة بقواعد الجرح والتعديل. كان من ثمرة هاتين الميزتين أن نجد وقفات نقدية للمترجمين للروايات الحديثية فيبين ما فيها من ضعف ونحو ذلك. الميزة الثانية: استوعب ما سبقه من كتب طبقات القراء كطبقات القراء لأبي عمرو الداني وطبقات القراء للنحاز وكلام مفقود الآن. المأخذ على الكتاب أن هو تكرار بعض التراجم من خلال طبعة الشار، ولاحظ استقرار ترجمة أحمد بن عبد الله بن حسين الجبي في رقم 256 و262، وترجمة علي بن أحمد القزويني رقم 265 و275. كما لاحظ الجذري هذا النمط من التكرار تتعرض له في غاية النهاية، حيث يقول في حديث عن ترجمة نصر إشبيلي: وقد تقرر هذا عند الذهبي. بخصوص التقسيم، الذهبي قسم الكتاب على طبقات. خطب التقلب تؤدي إلى صعوبة في الوصول للترجمة، وتحتاج المتمرسين لوصول الترجمة. ده بتذكره من ضمن عيوبه؟ نعم. هو ليس لك ومنهج يعني تقسيم المؤلف لكتابه أي تقسيم هو حر فيه ولا يؤخذ عليه. ما يؤخذ عليه هو عدم التزام المؤلف بهذا الترتيب. بمعنى إيه؟ أنا راجل مغربي، رتبت أصلا بحسب حروف الهجاء عند المغاربة. ما أنت كمشرقي هتجد صعوبة، صح؟ أنت بالنسبة لك كتب الطبقات الآن أو الترتيب الطبقي يشكل لك صعوبة، لأنك أنت لست على دراية بأئمة الإقراء في كل زمن. بينما أصلا هو عند المتمرسين هذا مما يفيد، لأنه عارف إن مثلا ورش أخذ عن نافع، فيبقى ورش على إيه في الطبقة اللي بعديها وهكذا. فبالتالي أنا لست لا أتفق معك في أن أنا أجعل إن من المآخذ الكتاب إن هو اتجه إلى الترتيب الطبقي. لكن أنا أعتبر مثلا إيه أتفق معك بقى لو أنت قلت إن هو لم يلتزم مثلا بمدة زمنية أو بما وضعه في المقدمة من ترتيب. ده اللي أنا أختلف معك فيه. طب هل يعتبر من الخطأ إنه مثلاً هنا ابن الجزري قال إن هي طبقات لكنه جه بعد كده رتب الحروف؟ ده برضه ده للأسف إن هو غياب كلمة مفهوم الطبقة عندهم. هتلاقي مثلاً بغية أنواع في طبقات القراء، والراجل بدأ بالمحمدين ثم تلا بالأحمدين ثم بعد ذلك رتبها بحسب حروف الهجاء. يبقى أصلاً إحنا ممكن نقول بقى إن هو على الرغم من أن عنوان الكتاب يتضمن ويشعر بأن ترتيبه هو ترتيب طبقي، إلا أن ترتيبه أو غير أن ترتيبه أو فإن ترتيبه جاء بحسب حروف الهجاء. ده يعد مأخذ، لأنه كون أنه وضع المفهوم الطبقي دوت في العنوان فيوهم أنه هو طبقي فيؤخذ عليه. بس تفضل. هو كان يعني الجذر دكتور مثلا يعني لو كتبت صلاح الدين الصفدي هو كتبه الوفيات وافق بالوفيات، هو بدأ برضه محمدين تقريبا. هو بدأ بالمحمدين، هل هو كده مش خالف شرطه ولا لا؟ هو الوفي بالوفيات. هو قال لك انا بدأت بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبعتها بمن اسمه محمد ثم التزمت الحروف. فبالتالي هو علته انه قال لك إن هو بدأ بمحمد تيمونا باسم الرسول صلى الله عليه وسلم. عمنا أصلا السيوطي بدأ بالمحمدين ثم الأحمديين، ولو أنا همسك بقى إيه أصلا أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى أنا هضاع أصلا إيه. لكن هو اكتفى، فخد الصفدي خد الخمس أجزاء تقريبا حتى منتصف الجزء الخامس من الوفي بالوفيات هو لمن اسمه محمد. تفضل. لكن يعترض عليه لو جاب محمد في مكانه. لو جاب محمد تاني بقى أو لا يبقى أشك. يعني أنا ضد برضو مسألة إن أنا أخطئ المؤلف، متى أخطئ المؤلف؟ أخطئ المؤلف ها إذا اجتمع الجميع ها على أن هذا من صنع المؤلف. يعني تنبهوا الجزئية دي ها، يعني ما أقولش مثلا إيه المؤلف غلط بكذا ها، أو المؤلف غلط مثلا في تواريخ، يا سيدي التواريخ أصلا ما حطهاش، هو مات ولم يبيض كتابه زي مثلا حج خليفة في كشف الغموض، مات ولم يبيض غير لحد مات الدروس، فيما بعد هتلاقي تواريخ فاضية، فيما بعد هتلاقي تواريخ خطأ، لأن ده من وضع الأتباع الذين اتبعوا على الكتاب. فبالتالي أنا أصلا أخطئ الكتاب ولا أخطئ المؤلف، أو أخطئ الطبعة ولا أخطئ المؤلف. تنبهوا الجزئين. إمتى أقول بقى المؤلف وأجزم بذلك؟ حينما تصلني نسخة المؤلف، أو حينما تتواطأ النسخ كلها. ما أنت عندك الصحاح للجوهري كما سنعرف في أخطاء كثيرة، لكن الصحاح للجوهري قال إن الجوهري أصلا مات ولم يكمل أصلا كتابه، وإنما أكمله تلميذه وكان محبا له ونسبه لي خلاص. فالفكرة إن أنا لابد إن أنا أفهم سير حركة التأليف لهذا الكتاب، هل بالفعل أصلا وضع المؤلف ذلك فأعيبه، ولا وضع عليه فأنا أستهجن هذا الوضع أو أستهجن هذا الطبع. فضل ابن جزر لما استفاد من الكتاب وبدأ في غاية النهاية رتب خطيب بهجائي، وحتى أن في فقيه الدين لفهد المكي اللي هو نسخ الأغراض الثالثة أحد علماء التاريخ القرن التاسع، طيب ابن فهد دوت ده اللي طلب من السيوطي ان هو يختصر اصلا بغيه الوعية. وانت دورت على الطبقات الوسطى هنا؟ لا دورت شوف انت في سؤال برضو اختنا هنجي برضو ما جاتش النهارده، دور يا ولد. بركه العلم في البحث. خد ابن فهد قام باعاده ترتيب معرفة خط القراء، ترتيب الهجائيين كما ذكر السخاوف في إعلان التوبيخ عن زمن التاريخ. وطبعا الأسلوب الشار بين الطبقات عن زهر ما هاش منهج، سواء من الكتب أو من الكتاب الواحد. يعني الكتب ما فيش ميزان للطبقة وكل الكتب، أو الكتاب نفسه ما فيش ميزان واحد داخل الطبقة للكتاب نفسه، بالرغم أن هو وضع عقيد أن هو ترجم المشهورين أنه ترجم بعض غير المشهورين، ومن ذلك ترجمته لحسين بن عبد الواحد الحذاء. بس مفهوم الشهرة ده يعني مفهوم صعب شوية معاه. ليه؟ هو بيقول لك ان هو لم يترجم الا لمشاهير القراء الذين اتصل نسبهم وسادهم بالقراءات الصحيحة، يقصد القراءات المتواترة. فأعتقد مثلا ابن شنبوز وابن مخسم كلاهما اتصل سنده بالقراءات السبع والعشر المتواترة، لكن كلاهما ايضا كانت له اختيارات في القراءة تخالف اختيارات الجمهور. فهل اترجم لهم ولا اترجم لهم شيء؟ لكان لهم اختيارات مخالفة لرأي الجمهور، كانوا يأخذوها من مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي. فحتى ان اصلا ابن مجاهد اللي هو عمل كتاب السبعة في القراءات السبع سنة 324 ومجاوز 324 جاب ابن شنبوز وجاب ابن مقسم في حضرة الوزير ابن مقلة واتعاقبوا، اتضربوا يعني خدوا علقة. ليه؟ لأنهم كانوا يشوشوا على جمهور العوام باختياراتهم المخالفة للقراءات المتواترة. هو شايف أن الاختيارات ديت هي الأقيس أو هي الأكثر فصاحة أو توافق الرسم وخلاص، لكن لا يتصل سندها بالرسول. فاتضربوا واتعمل ما يسمى بمحضر، أقروا بأنهما لا يرجعوا لا يعودوا إلى مثل هذا مرة ثانية. فرغم أن ابن شنبوز مثلا ابن مخسم كانت لهما اختيارات تخالف القراءة الشهيرة القراءة السبع أو العشر المتواترة، إلا أنهم لم يخرج برضو عن سند القراءة الصحيحة. فبالتالي هتلاقي مثلا ابن شنبوز يقول لك يا عم ده كان بيروي قراءات شاذة. ايوه، ما هو بجانب ذلك كان يروي ايضا القراءات المتواترة. فمفهوم الشهرة دوت قد يكون اصلا في غير محله عندنا نحن هنا في الزمن الحالي. فأقول كل الذهب قلت هذا وشبهه ليس من شرط كتابي لعدم علمنا بمكان أن من أقرأه وشير أحيانا إلى هؤلاء مع مخالفته شرطه العلة فيقول مثلا إنه ذكر مفضل من سلمة ذكرته للتمييز بينه وبين مفضل الضب من ضمن الإبرازاته للطبعات يوجد الكتاب أكثر من 4 طبعات وثلاث إبرازات الإبرازة الأولى بدأها الذهبي بعد انتهاء تاريخ الإسلام سنة 714 وانتهى منها هل فيها جديد عما قال أخونا الشمال؟ هي نسخ الإبرازة الأولى نسخة برلين وكبورلي وكبورلي والكبورلي كان حريص على أصلا ذكر أسماء المكتبات ولا أقول كل طب قابل كبورلي ونسخة الخزانة العامة هو بالنسبة للإبرازة الأولى اعتمدها طبعة الرسالة شرع واد هو المشكلة إن برضو واحد مع التفكير ومع الإمعان في التفكير خلاص يعني أجمع الباحثون على تخطئة دكتور بشار والشيخ شعيب وصالح مهدي ثلاثتهم في تلك الإبرازة الأولى لأن المحقق حينما يريد أن يخرج كتاب إلى الوجود فينبغي أن يجعل نصب عينيه الإبرازة الأخيرة التي مات عليها المؤلف هذا أول شيء والشيء الثاني مبيضة المؤلف فما ينفعش أخرج مسودته ومبيضته موجودة وما ينفعش أخرج الإبرازة الأولى بينما هو ارتضى إبرازة أخيرة ومات عليها فالباحثين خلاص قالوا إن هذه الطبعة لا يعتد بها من حيث إن هي إبرازة أولى وإن هي تمثل أصلاً نوال الكتاب ولا تعكس حجم الكتاب الفعلي الذي ارتضاه المؤلف في آخر حياته لكن احتاجت مثلاً زي الصفدي كلام الصفدي وغيره من القدماء يقولك له معرفة القراء الكبار فإزاي تفسر الموضوع ده؟ فحتى يعني في مجلس جمعاني بالدكتور بشار يعني ذهب إلى أن للذهبي ربما يكون له كتاب آخر اسمه معرفة القراء الكبار بخلاف طبقات القراء ارتضى فيه أن يخرج تراجم الكبار فقط الكبار يعني أصحاب القراءة أصحاب الرواية وهذا بخلاف طبقات القراء الذي يترجم فيه لمشاهير القراء عامة لكن الكبار كأنه أخرج هذا معرفة القراء الكبار الأمر هذا محير يعني أصلا يعني لم ينتهي البحث فيه نحن نقول هذا أصلا من باب الدرس لكن يحتاج إلى مزيد من الدراسة ومزيد من التمعن حتى نعرف هل معرفة القراء الكبار هل هو طبقات القراء وهل يمثل إبرازة الأولى لأن كلام الصفدي حينما يقول له معرفة القراء الكبار وأنه قرأ عليه معرفة القراء الكبار وغيره أيضا وغيره وأظن أصلا السكي قال ذلك أيضا فيعني هذا أصلا نص يخالف نص أصلا طبقات القراء من حيث الهدف حتى فالأمر يحتاج إلى تمعن مثلا الإبرازة الثانية لها عدد من النسخ منها نسخة علي أميري ونسخة المكتبة الوطنية باريس ونسخة بايزيد النسخة اللي اعتمد عليها ابن الجزري هي أقرب لنسخة علي أميري بسبب وجود تراجم مكررة أما النسخ اللي بتعبر عن الإبرازة الثانية وترجمات أكثر من 1000 ترجمة من نسخة المكتبة الوطنية باريس ومكتبة بايزيد ما فيهاش تكرار في هذه الترجمة طيب أنت عرفت تاريخ نسخ علي أميري؟ حتى تحكم ان هي اصلا نسخة ابن الجزري اعتمدها هو ذكر تحتاج كولاج هو اللي كان بيقارن بالنقلات عند ابن الجزري يقول النقلات اللي كان بيقول انها تكرار مش هو استاذ الدكتور ايمن يقول الكتب يصدق بعضها بعضا شوف نسخة علي امير يمكن نسخة علي اميري عليها اصلا مطوعة او تملك من ابن الجزري نفسه يبقى خاصة نحكم أن هذه النسخة نفسها هي التي اعتمدها وضمنها ابن جزر في غزوة يحتاج برضه على أمير موضوع عندنا. سؤال هنا دلوقتي مذكور ان هو الابراز الثانيه منها اربع نسخ النسخه الاولى فيها تكرار الثلاثه الثانيه مفيش تكرار الثانيه الثلاثه الثانيه دول ابرازها ثالثه لا لا مش ابرازها ثالثه اللي هي الاخيره يعني لا قد يكون اصلا هذا التكرار منشاه الناسخ وليس منشاه اصلا في المؤلف او عدم التكرار منشاه الناسخ يعني يكون ابن الذهبي نفسه كرر لكن الناسخ تصرف لان ده تكرار فحذفه وهذا كثير يعني لا يعطي اصلا الى ابراز اخرى برضه تنبهوا الى ان ليس معنى الابراز الثانيه للكتاب انها هي الاكبر حجما نعم واحنا قلنا بكده في موجه شيوخ الذهبي الابراز الاخيره هي الاقل حجما هو الرجل اصلا اراد ان يتخلص من بعض الزيادات التي وقع فيها فحذفها فتنبهوا للجزئيه الغريب ان الابراز الثانيه لنسخها وطبعتها اللي طبعها قلاد لم يطلع عليها احمد خان ولم يطلع ولا لا نسخ خطيه ولا طبعت قلاد انما وصل ان في ابرازه ثانيه من خلال مطالعته لكتاب غايه النهايه وده غريب ان هي طبعت قلاد صدرت 1995 وطبعت احمد خان صدرت 1997 هو انت كان بتاعك يعني تعيب على احمد خان ان هو لم يطلع على الابراز الثانيه مخطوطات او انا عندي غايه النهايه والتراجم فيه تختلف عن تلك التي خرجت في نشر الدكتور بشار وعن تلك التي معي يبقى حتما هي ابرازها اي مخالفه يعني لا يجعلني ابحث واتطلب الابراز الثانيه لان اصلا ما ضمنه ابن جدري يمثل اصلا هو الإشكال هو اعتمد في إخراجه للطبعة الأخيرة على نسخة وحيدة اللي هي نسخة مكتبة باكستان لم يعتمد على نسخ خطية أخرى ولم يعتمد على هذه ممكن تنتقلوا فيها ننتظر المحاضرة يعني أعتذر الطالة والعيال جزاكم الله خيرا دكتور تفضل حاجة منهجية بس أنا كان أنا شايفها أهم أو يعني حاجة من المهمات مهمة ولا أهم؟ لا أهم نعم مهم مهمة مهم الهمة من الهوام المنانة ليه؟ الهمة من الهوام مؤنس مؤن تاريخ وفاة ابن الجزري الشيطان وهمة تاريخ الوفاة ابن الجزري كان 15 وقيل 5 ربيع أول سنة 33 النقطة هنا ابن حجر قال في المعجم المؤسس رأيت بخطي أن وفاته كانت في 13 محرم سنة 33 ولا أدري ما كان مستندي في ذلك فدي نقطة بس مهمة في التوثيق إنه الواحد لما ما يعتمدش على الذاكرة عنده ما يعتمدش على ذاكرته وما يستعجلش ويكتب المصدر اللي جاب منه الكلمة أو الخبر أو أيا كان اللي بيكتبه يعني. الآن هنكمل المصادر المتخصصة في علوم القرآن احنا أخذنا تفسير هناخد علم استقل بنفسه وإن رآه البعض فرعا من فروع علم التفسير وهو علم الوجوه والنظائر علم الوجوه والنظائر النظائر هي تلك الألفاظ المشتركة التي وردت في كتاب الله وتختلف معانيها فلدينا نظائر ولدينا وجوه لهذه النظائر هذا هو باختصار مفهوم الوجوه والنظائر وجوه لقراءة هذه النظائر؟ نعم علم يبحث في كل لفظ متشابه ورد في غير موضع من القرآن الكريم واختلفت دلالته ومعانيه فيجمع تلك الألفاظ النظائر أولا ثم يقوم بحصر تلك المعاني المتعددة ويجعلها وجوها لهذه النظائر فهمتم؟ المثال يتضح المقال. مثلا الإمساك، يقول لك الإمساك ورد في غير آية من آيات القرآن، فأمسكوهن بمعروف. فيقول لك هنا الإمساك الحبس، والإمساك في آية الصوم هو الامتناع عن الطعام، والإمساك مش عارف في آية أخرى هو القيد، وهكذا. كلمة أمة، جماعة من الناس، أمة وردت في القرآن في غير معنى. كذلك كلمة مثل الكفار، الكفار يطلق على المشركين، ويطلق أيضا على الحصاب الذين يحصدون الزرع. فكلمة كافر هي واحدة، ومن جزر واحد كفرا، فلكن وردت في القرآن بغير وجه، بغير معنى. فالمؤلف من هؤلاء يجمع تلك النظائر، تلك الألفاظ المشتركة من حيث البنية ومن حيث الجزر، ثم بعد ذلك يقول لها خمسة وجوه، أي لها خمسة معان، ويشرح فيقول الإمساك هنا بمعنى القيد، والإمساك هنا بمعنى الحبس، والإمساك هنا بمعنى أصلا المنع، والإمساك هنا، ويعطي أمثلة وهكذا. فلو نظرنا للمعنى اللغوي لكلمتي الوجوه والنظائر لن نجده يختلف كثيرا عن المعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي الوجوه جمع وجه، ووجه كل شيء مستقبله، ووجه الكلام السبيل الذي تقصده به. يعني اللفظ متشابه، لكن ما أقصده وجه من وجوه. ولذلك قالوا علم الوجوه والنظائر. ابن الجوزي بيعرف علم الوجوه والنظائر في نزهة الأعين النواظر، وهو من مصادر كتب الوجوه والنظائر، يقول أن تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ وحركة واحدة، وأريد بكل مكان معنى غير الآخر. يعني اللفظة هي وردت في عدة مواطن، لكن أريد في كل موطن معنى يغير الموطن الآخر. بالتركيب ولا الجذر؟ إيه؟ بالتركيب ولا الجذر؟ يعني هنا نفس الحرف؟ ما هو الأصل هنا أن يكون بنفس البنية، لكن حينما ننظر إلى كتاب العسكري وابن الجوزي والدامغاني سنجد يتحدث عن الإمساك، يتحدث عن الجزر، ويرتبه بحسب الجزر. فالكافرون والكافرين والكفار هو يجعله في الكهف كافارا. فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر، وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الآخر هو الوجه أو هو الوجوه. الزركشي في البرهان في علوم القرآن بيعد أن الوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة. هكذا ذهب الزركشي. طبعا التأليف في الوجوه والنظائر بدأ بداية قريبة، وربما قبل أن تكون هناك فكرة التأليف في التفسير القرآني، وبالأخص في المرحلة التي ضمنت فيها الأقوال التفسيرية في كتب الحديث. فتجد مثلا مرحلة تانية، فتجد مثلا كتاب مثلا اسمه الوجوه والنظائر، ده منسوب إلى عكرمة بن عبد الله المتوفى 105 عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتجد ابن الكلب محمد بن السائب المتوفى 146 له أيضا كتاب في الوجوه والنظائر. مقاتل ابن سليمان البلخي ووصل كتابه إلينا، مقاتل ابن سليمان البلخي وصل المتوفى 150، ده يعد كتابه مما يعد في أوائل كتب الوجوه والنظائر، وإن أنا لم أذكره هنا لأن في نسبته قولان كثير، حتى لما صدر بتحقيق الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله قال المنسوب لمقاتل ابن سليمان البلخي. دكتور بالمناسبة كلمة المنسوب كان في آخر أشهر كلام حولها، يعني هل المنسوب في كتب التراث تعني الشك في النسبة ولا لا يلزم؟ لا، كلمة المنسوب يعني أنه يترجح عندك أنه له، يترجح عندك لكن لم يتيقن، يعني إذا أصلا إذا شككت بنسبة 1% أن هذا النص ليس لفلان، بينما 99% تقول بأنه لفلان، ينبغي عليك أن تجعله المنسوب إلى فلان. بعد كده هنجد كتاب هارون ابن موسى الأزدي العتكي المعروف بهارون الأعور المتوفى نحو 170. ثم مع بداية 100 ظهرت كثير من الكتب في علم الوجوه والنظائر، حتى يمكن القول بأنه لم يعد علما أو فرعا تابعا للتفسير منذ هذا الوقت، وإنما استقل كعلم يعاني تلك الألفاظ التي تسمى بالنظائر ومعانيها التي تسمى بالوجوه. هتجد مثلا إبراهيم بن يحيى اليزيدي 225 ما اتفق لفظه واختلف معناه. تجد المبرد ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد. أبو هلال العسكري 395 تصحيح الوجوه والنظائر. إسماعيل بن أحمد النيسابوري الضرير 430 له وجوه القرآن. الدمغاني 478 وهو كتاب عمدة له إصلاح الوجوه والنظائر. ابن الجوزي نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. فبالتالي خرج بهذه المؤلفات مخرج الفرع واستقل كعلم. طبعا بعضهم حتى الآن يقول الوجوه والنظائر وفرع من التفسير القرآني، لأن الغرض هو جمع تلك الألفاظ المتشابهة وتفسيرها، والتفسير أي الوجوه هو داخل في علم التفسير. لكن أنا يعني أنا أميل إلى الرأي الآخر الذي يقول بأن الوجوه والنظائر أصبح علما من علوم القرآن الكريم مستقلا بذاته. طبعا هارون بن موسى كما قلت في مقاتل ابن سليمان البلخي لما خرج الكتاب بتحقيق الدكتور عبد الله شحاتة قالوا المنسوب إلى فلان، تشككا في أنه هو نظرا لبعد المرحلة الزمنية بين الرجل وبين النسخ الخطية التي وصلت إلينا، كذلك سيقال في هارون بن موسى. فأحد الأساتذة تشكك في نسبة هذا الكتاب، لكن دعونا نتحدث عن الكتاب أولا ثم نتشكك فيه. الوجوه والنظائر لهنود بن موسى مفترض أنه من أقدم النصوص التي وصلت إلينا في علم الوجوه والنظائر. والرجل معروف بالقراءات، حتى قيل إنه أول من تتبع القراءات الشوال في البصرة وقام بتوجيهها حتى حمل عليه الناس. هو عالم بالنحو والقراءات، قدم بغداد وحدث بها، وذكر السجستاني حدث بها حديث. ذكر أبو حاتم السجستاني ذكره فقال كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده. الغريب أن الكتاب لا توجد غير نسختين فقط منه خطيتين، ووصل إلينا برواية مصريين عن ابنه عبد الله. فأنا عايز أشغله سأشوفه عشان شوفوا بس الأول عندي. مش موجود معنا. وصل إلينا الكتاب برواية أبي نصر مطروح بن محمد بن شاكر القضاعي المصري، وهو رجل مصري متوفى بالإسكندرية سنة 271، عن عبد الله بن هارون ولد المؤلف عن المؤلف. نشر هذه النشرة دكتور حاتم الضامن سنة 89 عن وزارة الثقافة العراقية، وهو كتاب صغير يضم 208 مادة أو 208 باب أو 208 لفظة. بمعنى إيه؟ إن هدى يقول مثلا جاءت على 17 معنى، فهي مادة عنده. هو يزيد على ما ذكره مقاتل بن سليمان في كتابه الذي وصل إلينا منسوبا إليه، يزيد حوالي 24 لفظة. ليه؟ لأن عمنا مقاتل 184، وعمنا هارون بن موسى 208 لفظة، فبالتالي هو يزيد عليها. المفترض أن غير كتاب مقاتل وغير كتاب هارون بن موسى هو مرتب بحسب المادة بحسب حروف الهجاء، لكن كتاب هارون بن موسى لم يسر فيه صاحبه وفق ترتيب معين، فتجد أول مادة ذكرها هي هدى، أول مادة ذكرها، وآخر مادة ذكرها في الكتاب هي حرب، فلم يسر فيه بما صار عليه التالون، ولم يرتبه بحسب ترتيب الهجاء للمواد، ولم يسر فيه حتى أي ترتيب منطقي، مثلا يذكر مثلا بترتيب سور القرآن، فلو قلنا مثلا هدى فتأتي مثلا في الربع الأول أو في الآيات الأول من سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب الحرب الذي ختم بها كتابه سورة الناس ليس فيها الحرب، فهو جاء مطبوعا بطابع البدايات، لم يسر فيه مؤلفه على وفق ترتيب معين كما اتبعه التالون لذلك. ذكر مثلا يقول باب الهدى فيه 17 وجها ويحصيهم، ثم ختمه بباب الحرب فذكر فيه وجهين اثنين فقط. الكتاب جاء من غير مقدمة، وهذا أمر لافت أيضا للشك، حينما ذهبت إلى كتب التراجم التي تترجم لصاحبنا هارون بن موسى العتكي الأعور المتوفى نحو 170، لم تذكر له أن له كتابا في الوجوه والنظائر، ولم تذكر له أن له ابنا يسمى عبد الله. ليه؟ احنا قلنا ان هذا الكتاب جاءنا برواية أبي نصر مطروح بن محمد بن شاكر المصري عن عبد الله ابن هارون ولد المؤلف عن المؤلف، ولم تذكر تراجم انه ممكن نقول مثلا عبد الله ابن هارون ليس ابنه، ليس شرط ان يكون ابنه، ربما يكون احد تلاميذه. فتهذيب الكمال للامام المزي ممن يحصر اسماء الاعلام والشيوخ والاخذين عليه، وهذا مهم. يعني الكتاب ده بيريح كثير من الباحثين. يقول: روى عن، ثم يرتبهم ترتيبا هجائيا شيوخ، ثم يقول روى عنه ويرتب التلاميذ ترتيبا هجائيا أيضا. فلم تذكر التراجم أن له ابنا يسمى عبد الله، ولم تذكر له كتب التراجم أيضا أن ممن أخذ عليه رجل يسمى عبد الله بن هارون، لأن قد يكون اسم الأب في تشابه. وهذا مما أخذه الدكتور ناصر بن محمد المنيع أستاذ الدراسات القرآنية بكلية التربية في جامعة الملك سعود. هو استناد لخمسة أسباب كفيلة بالتشكك في نسبة هذا الكتاب إلى هارون بن موسى، وفتح المجال أمام كثير من الباحثين الذين ذهبوا إلى أن تلك النسخة التي نشرها حاتم الضامن ما هي إلا نسخة مكرورة مكتملة من كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل ابن سليمان البلخي الذي نشره الدكتور عبد الله شحاتة. قال لك: لأن في وجه تشابه فيما يورد من مواد، فقط نسخة هارون ابن موسى التي نشرها حاتم الضامن تتفوق على صاحبتها لمقاتل ابن سليمان بـ 24 لفظة، لكن الترتيب يكاد يكون متشابها. ومقاتل لم يتبع الترتيب الهجائي؟ لم يتبع أيضا. كذلك كلاهما لم يذكر فيه صاحبه مقدمة للنص. كلاهما نقل عنه التالون دون نسبة إلى هارون بن موسى، يعني ابن الجوزي والدمغاني وهلال العسكري، وكل هؤلاء كانوا ينقلون، يقولون قال مقاتل، ولا يقولون قال هارون بن موسى. فبالتالي ربما يكون كتاب هارون بن موسى هو نسخة مكتملة من كتاب مقاتل بن سليمان، هكذا ذهب بعض الباحثين. قال لك: هارون بن موسى الأعور لم أرى من نسبه بالحجازي، لأن الكتاب مكتوب أصلا عن عبد الله ابن هارون الحجازي، الرجل لم يكن حجازيا، ولم يذكر في الرواه من رواه عن هارون بن موسى من اسمه عبد الله بن هارون كما ذكرنا، فضلا أن يقال روى عنه ابنه عبد الله بن هارون. رجال إسناد الكتاب مصريون أو حجازيون، السند بقى من أوله إلى آخره، وهارون سكن بغداد واستقر بها ولم يعرف عليه نقلة. هارون إمام في القراءات، وكان مولعا بالقراءات، والرجل نفسه ناصر بن محمد المنيع له دراسة مهمة عن الرجل وعن اختياراته في القراءات، لكنه لم ينص أو لم ينص أحد على أن له كتابا في الوجوه والنظائر إلا الأعلام للزركلي. فبالتالي حينما ترجم له فبالتالي بيجي مثلا عندنا النجيم لم يذكر لهارون بن موسى كتابا في الوجوه والنظائر. فأبو حاتم السجستاني قلنا أنه هو أول من تتبع بالبصر وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ هو هارون بن موسى، لم يذكر له أن له كتابا في الوجوه والنظائر. للأسف فهرس شستر بيتي ويحمل مكتبة شستر بيتي بها نسخة من هذا الكتاب واعتمدها حاتم الضامن، ذكر المفهرس في الفهرس أنها لهارون بن موسى الأعور، فلعل الزركلي أفاد من فهرسة شستر بيتي هذه. كذلك لم نجد في نسختي أو في إحدى النسختين الاسم الكامل لهارون بن موسى، وإنما عن عبد الله بن هارون عن أبيه. فبالتالي الأمر يشكك لأن الاسم الكامل للرجل ليس موجودا. أنا سأضع أمامكم هذا البحث الذي فيه تحقيق لنسبة الكتاب، لكن أنتم جميعا مكلفون بأن تطبقوا على لفظة هدى هدى في كتب وجوه القرآن عند هارون بن موسى وعند الدمغاني وعند ابن الجوزي. وأنا أريدها مكتوبة هذه المرة، أريدها مكتوبة هذه المرة. فأنتم عندكم كتاب كل كتب هذه موجودة أصلا بصيغة PDF يعني، فلن تحوجكم إلى أصلا إيه كلها بنفس الاسم الوجوه النظائر. عندك الدمغاني إصلاح الوجوه النظائر، وعندك ابن الجوزي نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه النظائر، وكتاب هارون بن موسى الوجوه النظائر. طبقوا على لفظة هدى فقط كيف قام كل واحد من هؤلاء بحصر وجوهها. وأنا أريدها مكتوبة، أريدها مكتوبة هنا كلمة هدى أو لفظة هدى عند الأعور هارون بن موسى وعند الدمغاني في إصلاح الوجوه والنظائر وعند ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر. بهذا تكتمل المحاضرة الماضية، لكن أنا سأتحدث معكم الآن عن بداية المحاضرة الحالية يعني، وهو مصدر أيضا من مصادر علوم القرآن يتصل بالقراءات القرآنية. تعلمون أن القراء الكبار وأئمة هذا العلم حددوا القراءة الصحيحة من القراءة الضعيفة أو المتروكة أو الشاذة بأركان ثلاثة، جمعها ابن الجزري في طيبة النشر. قال ماذا؟ قال فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان، وحيث يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. ما معنى هذا؟ لو ولا ولو لا لو أنه في السبعة قلت ولو ولا لا حضرتك قلت لو بس أنا ولو أنه ولو أنه في السبعة ولو أنه في السبعة فكل ما وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة لو أن لو أنه هنا هي لو بس أنا قصدي أصلي هي لو أنه في السبعة أنا مش لا يعني لو أنه في السبعة هي عرضية من لو بس أنا قصدي معنى لا بس لو مش عارف وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. ف هذه هي الأركان الثلاثة التي رعاها أصحاب الأداء في القراءة الصحيحة التي يتعبد ويقرأ بها. فما عدا ذلك يعد قراءة شاذة، والشاذ هو ما خرج عن هذه القاعدة. عايز اقول لكم كلام ابن الجزري في النشر ان مهم الضابط ده كان معروف ابن قبل ابن الجزري. نعم، ده على رأس المئة الثانية. يقول ابن الجزري: فكل قراءة توفر لها هذا الضابط لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. إيه هو الضابط؟ اللي هي موافقة العربية ولو بوجه، موافقة المصحف الرسم العثماني ولو احتمالا، صحة سندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. يظن بعض الناس أن الحديث القائل بأن القرآن نزل على سبعة أحرف هي القراءة السبع، وهذا من الخطأ بمكان. وللأسف هذا أيضا فهمه بعض القدماء، فأخذوا ينادوا بأن القراءات السبع هي القراءات الصحيحة المتواترة، وما عداها لا يؤخذ به ولا يتعبد به. حتى إن بعضهم ألف رسالة الجعبري يرد بها على هؤلاء الجهال الذين ذهبوا إلى أن الأحرف السبعة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف هي القراءة السبعة. هذا ليس صحيحا، إنما الأحرف السبعة هي لهجات العرب ولغاتها وتتحمل غير قراءة. والعلماء الأداء اتفقوا، حتى ابن تيمية أصلا في مجموع فتاوي اتفقوا على أن القراءات العشر السبع والثلاث التي زادت في الضرة لابن الجزري هي القراءات المتواترة، وهي التي اجتمعت عليها الأركان الثلاثة. وهي حرف واحد؟ نعم. وهي حرف واحد؟ لا طبعا، ليس حرف واحد طبعا، وإنما أكثر من حرف. ده رأي الطبري. أنا اقرأ رسالة الدوسري عن الإمام المتولي وجهوده في القراءات، ستجده فصل هذا الأمر تفصيلا كبيرا. طبعا قالوا إن أول من سبع السبعة هو الإمام ابن مجاهد في كتابه السبعة المتوفى 324، ثم بعد ذلك بدأت المؤلفات المختلفة في التأليف في القراءات السبع. فبدانية ألف أبو عمرو الداني كتابه التيسير، وهو الذي نظمه الشاطبي في منظومته حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع. هو ما حرز الأمان ووجه التهاني ما هي إلا نظم لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني. ثم بعد ذلك ألف ابن الجزري الضرة، ثم طيبة النشر في القراءات العشر، هذه في مرحلة متأخرة. وفي أثناء ذلك اجتهد العلماء المحصلون لهذا العلم لا سيما اللغويين في توجيه القراءات السبع. توجيه بمعنى التوجيه اللغوي ها للقراءات السبع. أجد لها الأصل اللغوي، لأن أصل القراءات هي اللغة، فممن وجه القراءات هو شيخ صاحبنا الذي لازمه 40 عاما، وهو أبو علي الفارسي في كتابه الحجة في توجيه القراءات السبع. فكتاب الحجة هو حجة بالفعل، وجه فيه أبو علي الفارسي القراءات السبع المتواترة، وأراد أن يكمل في هذا المضمار وأن يوجه القراءات الشاذة، لأن القراءات الشاذة قد توافق العربية ولو بوجه، لكنها تفتقد إلى اتصال السند، وقد توافق العربية ويصح سندها لكن الرسم يختلف فتشذ من هذا الجانب. وهي القراءات في الأساس منبع لكثير من اللغويين، حتى كثير من الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه في جانب اللغة والنحو تأخذ أصلها من القراءات الشاذة. الرجل أبو علي الفارسي اخترمته المنية ولم يستطع أن يكمل فيما شرع فيه، لأنه كان قد بدأ بالفعل في تأليف كتابه هذا في توجيه القراءات الشاذة، فأراد ابن جني أن يسير على نهج شيخه، وكثيرا ما كان يفعل ذلك. لكن قد يتساءل البعض منكم لماذا القراءات الشاذة؟ لا يتعبد بها، فلماذا يشغل الباحث نفسه بمثل هذه الأمور؟ أقول لك، لأن القراءات الشاذة منبع لكثير من النقول والأقوال التفسيرية والآراء الفقهية والدرس اللغوي. بمعنى أما تيجي مثلا قراءة من القراءات الشاذة زي قراءة عمنا عبد الله بن مسعود، قد أجيبت دعواتكما. هو الأصل كما في يونس قد أجيب دعوتكما، فجمع الدعوة في القراءة الشاذة هنا أعطاني معنى تفسيريا، وهو أن لم تكن دعوة موسى وأخيه هارون دعوة واحدة، وإنما كانت جملة دعوات، وعبر بالجنس عن العدد. فهذه تعطيني دلالة تفسيرية، لأن أقرب مصدر لتفسير القرآن هو القرآن نفسه. فهذا الملمح التفسيري الذي أوصلته إلي القراءة الشاذة من المهم أيضا. قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا، القراءة المتواترة أيديهما، قراءة ابن مسعود الشاذة فاقطعوا، لا أيمانهما، اقطعوا أيمانهما، فدل على أن المقطوع هو اليمين، وهذا حكم فقهي. وهكذا. طبعا كتاب، أي كتاب تحققه ربما تجد فيه قراءة غير تلك المتواترة، فأنت رجعت لكتاب السبعة لم تجد هذه القراءة، رجعت لكتب العشرة لم تجد هذه القراءة، فتفاجأ بأنها قراءة شاذة. فما الذي تفعله؟ الذي تفعله هو الرجوع لكتب القراءات الشواذ حتى تستطيع أن تخرج هذه القراءة. فمثلا وأنا أعمل في نص قريب، يقول المؤلف بأنه لا يحتج ولا يقاس على الشاذ، لا يقاس على الشاذ، نحو النصب بلام الجازمة، نصب الفعل بلام الجازمة، وذلك في قراءة من قرأ ألم نشرح لك صدرك، فهذه قراءة شاذة، والدرس أو النص الذي تحققه هو نص نحوي لا علاقة له بالقراءات إلى حد ما. فكيف السبيل إلى تبيين صحة ذلك وأنت محقق؟ أن ترجع إلى كتب الشواذ في القراءات فتقول قرأها فلان وتوجيهه فيها كيت وكيت وكيت، انظر المحتسب في تبيين وجوه القراءة الشواذ. طبعا ابن مجاهد الذي ألف كتاب السبعة ليضم القراءات السبع المتواترة، هو أيضا ألف كتابا في القراءات الشاذة لكنه لم يصل إلينا. ثم بعده ابن خالوي، ابن خالوي 370، ده 324، 370 ألف أيضا كتابا في القراءات الشاذة، طبع وإن كنت أشك أنه الكتاب الكامل، طبع تحت مختصر الشواذ في القراءات، مختصر الشواذ في القراءات. لماذا أشك في ذلك؟ لأن النسخة التي وصلت إلينا نسخة ناقصة، هذا أول شيء. والشيء الثاني لأن موضوعا بحجم القراءات الشاذة وبحجم مؤلف الكتاب ابن خالوي وهو لغوي مبين، لا يمكن أن يخرج في هيئة مختصر ضعيف للغاية يضم بضع أوراق. طبعا الإمام الزركشي له كلام في البرهان ونخالفه فيه، يقول بأن أبو البقاء العكبري له كتاب إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. أبو البقاء العكبري 616. الإمام الزركشي يفضل هذا الكتاب ويصفه بالاستيعاب أكثر من كتاب ابن جنو، وهذا أمر غريب يعني. فيقول ومن أحسن ما وضع فيه أي في توجيه القراءات الشاذة كتاب المحتسب لأبي الفتح، إلا أنه لم يستوفي، هكذا يقول، وأوسع منه كتاب أبي البقاء العكبري. طبعا إن كان يقصد كتاب إملاء ما من به الرحمن فنحن نخالفه في ذلك، لأن كتاب العكبري هو كتاب إعراب للقراءات جميعا صحيحها قبل أن يكون لشاذها، فبالتالي أنا أرى أن أوسع كتاب في القراءات حتى من ألف بعد ابن جني وهو الكرماني له كتاب شواذ القراءات في مجلدين، هو عالة على ابن جني، والرجل ألف كتابه في أخرة من حياته. ليه أخرة من حياته؟ لأن المقدمة الزهدية التي بدأها الرجل تدل على أنه قد استسلم لداعي الموت، وأنه يحتسب هذا الكتاب عند الله، لذلك سمي بالمحتسب، لا ليدل على فحواه، وإنما ليدل على أنه آخر ما ألفه يحتسبه عند الله. عم ياقوت بيذكر في ترجمة ابن جني إن كتب ترجمة، كتب ابن جني كتب إجازة لأحد أصدقائه، إجازة بمؤلفاته سنة مؤرخة بسنة 384، والرجل ابن جني توفي 392. الإجازة هذه بمؤلفاته التي سردها جاءت خلو من كتاب المحتسب، يبقى إذن لم يكن ألفه صاحبنا في تلك الفترة، يعني حد 384 لم يؤلفه ابن جني، لأنه لم يضمن ضمن مؤلفاته، والرجل أعصى ما يقارب من 50 مؤلفا. ثم بعد ذلك قيل إنه ألفه لأحد الأمراء الذين تولوا الإمارة أيضا بعد تلك الفترة. بهاء الدولة هذا هو الذي ألفه، ألف ابن جني الكتاب وأهداه لبهاء الدولة. بهاء الدولة هذا تقلد الملك سنة 379، يعني كانت في البداية، والإجازة 384 التي أجاز ابن جني بها تلميذه وهو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن نصر، ولم يضمنها كتاب المحتسب. المقدمة الزهدية التي ذكرها يقول فيها: فإذا انقضت علائق مددنا واستوفي ما في الصحف المحفوظة لديك من عدد أنفاسنا، واستؤنفت أحوال الدار الآخرة بنا، فاقلبنا إلى كنز جنتك التي لم تخلق إلا لمن وسع ظل رحمتك، واجعل أمامنا هاديا من طاعتنا لك وزكوات ما علمتنا من وجوه حكمتك. فتلك المقدمة لم يقدم بها ابن جني كتابا من قبل، فدل على ذلك أنه في مرحلة نمو أجله. والعجيب أن كثيرا من النحويين المعاصرين غفلوا عن هذا الكتاب، وفيه من آراء ابن جني النحوية التي أبداها ما لم يبجيها في أي كتاب، لم يبجيها في الخصائص ولم يبجيها في اللمع. فلعل هذا الكتاب المحتسب هو مصدر أصيل يوقف الباحث على الرأي الذي خلص إليه صاحبه وهو في آخر عمره. طبعا تحدثنا على أن القراءة الشاذة يؤخذ بها ويستشهد بها في مجال اللغة لكن لا يتعبد بها، يفسر بها لكن لا يصلى بها. فهذه مقدمة يسيرة نفتح بها الشهية، نتحدث إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن مصادر ابن جني في كتاب المحتسب، عن دوافعه التي دفعته، هل فقط تتبعه لخطى شيخه أبو علي الفارسي فقط هي التي دفعته، أم ميوله إلى الاعتزال هي التي دفعته أيضا إلى التحرر الفكري والتأليف في الشيء المحظور الذي كان يعاقب عليه أمثال ابن شنبوز وابن مقسم، وكانوا أصلا يستتاب في ذلك. فهناك دوافع كثيرة جاءت في مجملها بهذا الكتاب الفذ الذي صدر بتحقيق الثلاثي علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم نجار نجار، وله سهمة لأنه هو الذي أخرج الخصائص، والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، وصدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. إن شاء الله نلتقي السبت المقبل إن شاء الله لنختم الحديث في المحاضرة القادمة عن مصادر علوم القرآن بهذا الكتاب وبكتاب الإتقان في علوم القرآن. أعتذر عن الإزعاج. إن شاء الله المرة القادمة تكلف بكتاب آخر إن شاء الله. طيب أنا لكن هذه درجات يعني لم لا تقلق لا تقلق لا تقلق، بس أقل يعني ينبغي أن تعتذر يعني، لكن ما ليش في المحاضرة وتقول أنا كنت مريضة، قل قبلها معك ورقة مسؤول فتح بقول يا ورقة أنا أتيت إلى